يعني يكون يضع يده على صدره او يعني يحرك ان هذا في منفعة، يمكن اذا كان هذا علاج. اما كون ياتي بالعبادة وهو يريد من ورائه يعني تحصيل يعني شفاء له فيما يتعلق بهذه الهيئة، فما ينبغي الانسان ان يعني يكون يعني هذا شأنه، وانما ياتي بالسنن ويسأل الله عز وجل الشفاء، لان الانسان اذا عبد الله عز وجل واتى بما امر به وسأل الله عز وجل مع عبادته فان ذلك من اسباب قبول دعائه، فعني كونه يستقيم او يتوسل الله عز وجل بان يشفيه بعمله الصالح على كل سائر. واما كل انسان يعني يصلي ويضع يده يعني وفي نيته انه يطلب شفاء او يحصل شفاء، هذا لا يشعر الانسان به ولا يعلق نفسه بهذا، وانما يعني ياتي بالاحكام الشرعيه تنفيذا وامتثالا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ويمكن ان الانسان ياتي بالعباده يعني كما ورد بالنسبه للصيام في حق من يعني ما يصل الزواج، يعني يصوم، ومن فائدة ذلك أنه يحصل له الضعف الذي يعني يسلم فيه من قوة الشهوة التي لا يستطيع أن يصرفها في أمر الحلال، كما قال عليه الصلاة والسلام في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدول فإنه أصل الفرج وغض البصر، ومن لم يستطع عليه الصوم فإنه له وجه، هذا علاج جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم. وأما كل إنسان يعني يضع يده على صدره يعني من أجل أن يعالج صدره يعني وضع يعني يده عليه، إذا كان وضع الشيء اليد على الصدر فيه فائدة له فيضعها في غير الصلاة، أقول يضع يده على صدره في غير الصلاة. يقول إذا سهى الإمام فجلس في الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية ثم فتح عليه المأمومون، فهل يكبر عند القيام أم يكتفي بالتكبيرة الرفع من السجود؟ لا، ما يكبر مرة ثانية، التكبير واحد عند الانتقاء. إذا يعني جلس كبر وجلس ثم نبه فإنه يقوم بدون تكبير، بدون تكبير آخر، لأن التكبيرات محصورة لا يزاد عليها، التكبيرات محصورة وعددها معروف فلا يضاف إليها تكبيرة زائدة. والتكبيرة التي حصلت عند الانتقاء حصلت ولو كان جلس، فلا يأتي بتكبيرة أخرى لأن هذه تعتبر زائدة وزيادة في الصلاة. يقول رجل اعتمر ولكنه قبل أن يقصر أو يحلق لبس ثيابه ورجع إلى إقامته في تبوك، فماذا عليه؟ إذا كان يعني في عهد قريب ولم يحصل منه يعني شيء يؤثر على على على على على عمرته، فإنه يمكن أن يقصر إذا كان في وقت يحلق أو يقصر إذا كان في وقت قريب. وأما إذا كان ما هو وقت أو أنه جامع أهله فإنه ترك واجبا واجبة العمرة وعليه فدية، يذبحها في مكة ويذبحها على فقراء الحرم، شاة تذبح مكة توزع على فقراء الحرم. يقول هذه سائلة تقول فضيلة الشيخ حفظك الله، هناك بعض الأخوات هداهن الله يتكلمن باللغة الأجنبية إذا تقابلن في الحرم وغير الحرم، وهن من العرب ويحسن اللغة العربية، ومنهن طالبات علم يلقين الدروس، فنرجو منكم فضيلة الشيخ نصيحة عامة جزاكم الله خيرا. تحدث المسلمين، تحدث العرب الذين هم أهل اللغة العربية يتحدثون بها ولا يتحدثون بغيرها، الأمر يقتضي ذلك، كان يكون مع من لا يعرف العربية فيتفهمون معه بلغته. وأما كونهم يتركون اللغة التي هي لغة القرآن ويعني يستعيرون عنها في لغة أخرى، لا شك أن هذا من ترك ما هو خير والسيرورة إلى ما يعني ما هو دونه وليس مثله، وهو الاستدلال الذي هو أدنى بالذي هو خير، الاستدلال الذي هو أدنى بالذي هو خير. فالمطلوب الذي ينبغي هو المحافظة على اللغة العربية والكلام باللغة العربية، وأنه لا يتكلم بلغة العجم إلا عند الحاجة إليها، كان يعني يتحدث مع من لا يعرف العربية في لغته فإن هذا